احنا هنبدأ بسنن ابن ماجه. اخذنا العقيقة اعتقد، هل انتهينا من كل من كليات الكلام على العقيقة؟ لا بالله، لو في شغل مشق عليك. لا لا والله، والله ربي هذا ادم فضلك وادبك والله. جزاك الله خير. طيب هنا عندنا اكتوبر السادس ولا سنن ابن ماجه كتاب الذبائح باب الفرع والعتيرة. باب الفرع والعتيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بشر. أبو بشر هو بكر بن خلف، أبو بشر البصري. قال ابن معين: ما به بأس، وهذا تصديق. قال أبو حاتم الرازي: ثقة. ذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا يزيد بن زريع، أبو معاوية البصري العيشي أو العائشي ويقال العابسي. نعم. قال ابن معين: ثقة. قال أبو حاتم الرازي: إمام ثقة. قال النسائي: ثقة. ابن سعد قال: ثقة حجة كثير الحديث. قال حدث أو عن خالد الحذاء من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال عن أبي المليح، وأبو المريح ابن أسامة الهزري. قال ابن سعد: ثقة. نعم. قال عن نبيشة بنت نبيشة بن عبد الله الهذلي البصري، الصحابي الجليل. قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية. إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان، وبروا لله وأطعموا. قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتكم، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. هو حديث صحيح. قلنا بأن أقرب أفضل الطاعات وأصلح الصالحات وأقرب القربات عند رب الأرض والسماوات الذبائح النحر. نعم. والشرع جاء في نفي ما كان عليه أهل الجاهلية ومخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية إلا ما وافق الشرع وجاء الشرع بإقراره. فكانوا في الجاهلية لهم فرع وعتيرة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والعتيرة هي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية كما قلنا، وكما قالوا كانت لنا عتيرة في رجب، يعني كانت في شهر رجب، كأنها تسامي مسألة الأضحية في العيد. وأنا شرحتها قبل ذلك، لكن نعيد عليها القول لأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. بالنسبة للعتيرة، فهناك قول قال بأنها سنة مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بروا لله، يعني اذبحوا وضحوا وبروا لله جل في علاه. وقد روى أحمد والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العتيرة، أو سئل عن العتيرة فقال العتيرة حق، فقال العتيرة حق. وما روى أحمد أيضا وأبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم بعرفات أنه قال يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية، زاد قال على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، قال أضحية وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية، حيث مختلف في اسمها دي وحسنه كثير من العلماء. وأيضا عن الحارث بن عمرو أن رجلا من الناس قال يا رسول الله العتائر، قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر. وهذه تدل على الجواز لا على الاستحباب، لكن الأمر بها والقول باقترانها مع الأضحية جعلها مستحبة. القول الثاني أن العتيرة مكروهة، أن العتيرة مكروهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. والنهي عن العتيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري ومسلم لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. فقال العلماء وهذا ناسخ لكل الأدلة التي جاءت في الترخيص، فقد نقول في قوله لا فرع كامل الأجر ولا عتيرة، وهذا خبر يراد به الإنشاء وهو النهي. لكن الذين جمعوا بين الأدلة كما قلت قالوا بأن النهي مصروف بأدلة التخريف التي تدل على الاستحباب، الأدلة التي تدل على الاستحباب باقترانها بالأضحية وبقول النبي صلى الله عليه وسلم العتيرة حق، وهي من أفعال جهرية، لا سيما أن الأصل العام في حسن التعبد بحسن التقرب لله جل في علاه في الذبائح. نعم. فالقول بالاستحباب أو القول بالكراهة هو القول الأوجه من القول بالتحريم. أما الفرع هو أول ولد للناقة، كانوا يذبحونه لأصنامهم وهذا حرام لا كلام فيه. وأنا قبل كنت حرمت العتيرة باقترانها بالفرع لأن الفرع محرم، وأغلب العلماء يقولون بالتحريم من المتأخرين لا من المتقدمين. لذلك المنذر قال كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعله أهل الإسلام، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقول لا فرع ولا عتيرة انتهى الناس، فمال هو أيضا إلى التحريم. ولذلك قال العلماء بأن الرخص هذا منسوخ بالنهي، لأنهم قالوا في الحديث إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية وكنا نفرع فرعا في الجاهلية. حديث الباب يدل على الإباحة أو الاستحباب. وما لا المحققون للحرمة كما بينت قبل ذلك بأنه تشبه بأهل الجاهلية، وإحنا قلنا تشبه بأهل الجاهلية يكون حراما أصله في ذلك إلا إن جاء الشرع بإقراره، وقد جاء الشرع بإقراره. لو امتنع ليس ملاما من اي من قبل اي عالم من العلماء، لكن لو اتى فالذين يقولون بالكراهه يقولون وقع في المكروه، والذين يقولون بالحرمه قالوا اثم بذلك. لكن هي ولانها من خصال الجاهليه وهي ذريعه ايضا للتشبه باهل الكفر، فالاولى ان نقول بالحرمه ونقف عنده. نعم، هذا بالنسبه للفرع والعتيره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن ذلك قال في كل تيمة فرع تغدوه مشيتك حتى إذا استحمل، طبعا استحمل يعني إيش؟ يعني قوي على الحلم وأطاقه، ذبحته فتصدقت بلحمه وراه قال على ابن السبيل. يعني صراحة المسألة في مسألة الحرمة والخروج من الخلاف مستحب قوي، وقوي جدا أيضا أن نقول باستحبابه لا سيما عندما انضبطت نيته، ولأن النبي أمر أن يكون لابن السبيل، فمن خاف بأن تكون ذريعة للتشبه بأهل الكفر. فإذا كما قلنا بأنها يتداولها الأدلة، وأنا حقا أنا أميل للحرمة مع قوة وجاهة من قال من استحباب انطلقت نيته للأدلة التي وردت على ذلك. والحديث يدل، الحديث الذي بين أيدينا يدل على استحبابها. ولذلك في الحديث الثاني الإمام الترمذي الإمام ابن ماجه من حسن التصنيف أعقبه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بسنده قال حدثنا أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف هشام بن عمار شيخ البخاري قال حدثنا سفيان بن عيينة ثقة سبت الأمين عن الزهري أمين المؤمنين في الحديث عن سعيد بن المسيب خير التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أو أعلم التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد المكثرين عن النبي الأمين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. قال هشام والفرعة أول النتاج والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت. هنا أيضا نصير من ابن ماجه بأن أدلة الإباحة منسوخة، هذا نصير من ابن ماجه بأن أدلة الإباحة منسوخة. ثم روى بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، والحديث حسن. إذن لنا أن نقول بأن مسألة الفرع والعتيرة فيها أقوال ثلاثة، الاستحباب ورد من أدلة وقول الشافعية، وقول بالكراهة لما ورد في النهي، وقول أيضا استنادا للنهي على التحريم لا سيما أنه تشبه بأهل الجاهلية وهذا من أقواهم، وإلا فمن صلحت نيته واعتضض بهذه الأحاديث وقال بأنها جائزة ولو كانت على الكراهة ما أبعد، أو قال استحباب ما أبعد، ولكن هنا مصير الأئمة أيضا إلى النسخ دال على أنهم أعقبوا بعدما أتوا بحديث الإباحة أعقبوه بأحاديث النهي لا فرع ولا عتيرة، والحاضر يقدم على المبيح، والخروج من الخلاف مستحب. الفوائد المستنبطة: ليس كل تشبه محرم، ليس كل تشبه محرم، هو على مراتب، تشبه فيه مباح وتشبه مكروه وتشبه محرم. وكل حديث جاء بحرمة التشبه يحمل على التشبه المحرم، ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو معهم، كل ذلك على المحرم. فإذا الثانية الرجوع إلى العالم، فإذا الثالثة إثبات النسخ. نعم في أسئلة تفضل. نعم هو هذا الشيء الأول بس. والجماهير يقولون بالجواز، الجماهير يقولون بالجواز، لا سيما الحنابلة، لا سيما ابن تيمية توسع جدا في هذا الباب. وأنا أدين الله بأنه لا يضحى عن الميت، يوضع له ويتصدق له لكن لا يضحى عنه. هو التجمع كامل من الاخوي تجمع الموقف هنا من الموقف هو الموقف موقف انت ولا كده مش عارف. الى طيب الى سنن الترمذي. ابواب تفسير القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من سوره الفتح. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد، قال ابن حبان جمع وصنف، قال حدثنا سليمان ابن داود الجرود الزبيري، النسائي قال: ثقة من أصدق الناس لهجة، ذكروا أيضا ابن حبان في الثقات، قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، ربما غلط. قال عن شعبة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال عن أبي بشر، أبو بشر جعفر بن إياس اليشكري الواسطي البصري، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال أبو زرعة ثقة، قال النسائي ثقة، قال العجلي ثقة. عن سعيد بن جبير من أخص تلاميذ ابن عباس، استوعب ما عنده من التفسير، قتله الحجاج يوم قتله الناس أحوج ما يكونون له. عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عباس من العبادله الاربعه من السبعه المكثرين عن ابي الامين، صحابي ابن صحابي، قال: كان عمر يسالني مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: اتساله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: انه من حيث تعلم. فسأله عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح. فقلت: إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه إياه وقرأ السورة إلى آخرها، فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. وبسندي أيضا عن أبي برش، عن أبي بشر، لأن عبد الرحمن بن عوف سأل عمر قال: أو تسأل الحديث؟ نعم. هنا هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا تفسير بالإشارة الحق فيها توغل واستنباط من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، دلالة على رجاحة العقل ودقة النظر وأنه حقا هو ترجمان القرآن، وعمر بن الخطاب وافقه على ذلك. الحاصل أنه كان يدخل على مجلس الشورى وهم كبراء الصحابة، ففي ذات مرة سأله عمر فتعجب عبد الرحمن بن عوف يسأل عمر الذي وافق القرآن في أكثر من 11 موضعا، يسأل ابن عباس الصغير قال: ولنا أولاد مثله، فكيف تسأله يعني هو صغير السن؟ فانظر هنا الدرس الذي لابد أن يعيه كل إنسان، بأن قدر كل امرئ ما كان يحسنه، قدر كل امرئ ما كان يحسنه، مع التوقير لكبار السن، لكن صغر سن ابن عباس لم تمنعه أن يكون مقدما على كثير من الصحابة لما أتقن من العلم، لما أتقن من العلوم. فلما أنكروا عليه أراد عمر أن يظهر مكانة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهذا تفسير إذا جاء نصر الله بالفتح. فلما رأى الإنكار جمعهم وأدخل ابن عباس فسأله عن قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله بالفتح ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فما أجاب أحد من استجابة ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: هذه إشارة من الله جل وعلا لنبيه بدنو أجله، يعني بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، بدنو أجله. فقال له: والله يا ابن عباس ما أعلم منها إلا ما علمت. فشهد الناس بمكانة ابن عباس وبرسوخ ابن عباس في العلم، وأيضا فيها كما قلنا جواز التفسير بالإشارة هذا لمن كان عنده عمق في العلم، ويعني هذه لا تأتي ولا تتأتى إلا لمن علم كثير من السنة، كان بحرا في السنة وكان بحرا في اللغة وأشعار الناس. وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، كان بحرا في اللغة. نعم. فقال: هذه إشارة من الله جل وعلا بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصورة حقا تشير إلى ذلك كما فهم أبو بكر الصديق عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير عبد بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله جل وعلا، فبكى وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا، حتى استغربوا منه وعلموا أنه كان أعلم الصحابة. وهذا من أفضل ما يقال في تفسير: إذا جاء نصر الله فتح ورأى الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح الحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يترجمه النبي صلى الله عليه وسلم حين يركع وحين يسجد، وهذه إشارة بدنو أجله، ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. الفوائد المستنبطة: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. من النبل أن يتعلم المرء ممن هو قرينه وممن هو فوقه ومن هو تحت منه. نعم. شو ايش ماشي هنصلي فين؟ ماشي مش هتسوي حاجة عشان انا اصلا ماشي. هم نازلين الموقع. بس خلنا نخلص الأمر. قول الصاحب حجة. طبعا هذه تكون لم يخالفه غيره، وهذا خلاف أصولي بين العلماء، لكن يؤخذ من رضا عمر بن الخطاب بقول ابن عباس، وأيضا أتوافق على ذلك كل من كان جالساً.